ماشية الحياة ولا عمرها وقفت على اللي يروح، وانا طبعي فيا لا احب ابان غلبان ولا مجروح. لو حد حب في يوم يسيبني بسيب له باب مفتوح. كل اللي شافني ساعة ما سبتك قال يا عيني عليه، دي هتبقى صدمة يا تكسره يا اما هتقويه. بضحك واقول جنب اللي شفته زمان ده يطلع ايه. ايه خلاك فاكر ان صعب عليا انسى ورحتي بس معاك؟ ده انا لو قابلت اصحاب زمان وضحكنا حابة انساك. ده انا لو قابلت اصحاب زمان وضحكنا حابة انساك. صعبة ايه ايه اللي شفته معك وصعب بعدك ان الاقيك؟ لو علفات والذكريات اعتبره ماضي نسيك، ويكون في علمك انا اللي اسيب وعمري ما ارجع لي. شخص تاني لو ما تعرفوش، شاف يا مزايك واللي زيك عاش وما فهموش. عدى بتجارب صعبة يعني البعد ما يزوش. هتفوت سنين ومسيرة قبلك يوم ساعتها نشوف مين فينا فاق مين اللي لسه واقف قصادي بخوف. دار عينك مني قال يعني انت وش تسوق. ايه خلاك فاكر ان صعب عليا انسى ورحتي بس معاك؟ ده انا لو قابلت اصحاب زمان وضحكنا حابة انساك. ده انا لو قابلت اصحاب زمان وضحكنا حابة انساك. صعبة ايه ايه اللي شفت معك وصعب بعدك ان الاقيك؟ لو علفات والذكريات اعتبره ماضي نسيك،